بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوة الإسلام، فإن رب العزة سبحانه وتعالى قبل أن يهبط آدم إلى الأرض أسكنه الجنة لا لأنه خلقه لسكناها، وإنما ليعلمه درسا فيها. فإن الله سبحانه قال للملائكة قبل خلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. ثم قال لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة. فما نسخ الأمر الثاني: اسكن أنت وزوجك الجنة، الأمر الأول: إني جاعل في الأرض خليفة. ذلك لأن الأمر الأول إنما جاء من قبيل الأخبار، والنسخ إنما يعتري الأوامر لا يعتري الأخبار. فلما أمر رب العزة آدم أن يسكن وزوجه الجنة لم يكن المأمور بالسكن ذريته من بعده، إنما جاء الأمر لآدم وزوجه. حتى وقع المطلوب وحدثت وسوسة إبليس لآدم ووقوعه في المعصية وبيان أثر المعصية لما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أثر المعصية من الله عز وجل ومعرفتهما لعدوهما آدم، لعدوها إبليس. وقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض بعد تعلم هذا الدرس، فأخذ يعلم آدم ذلك الدرس لبنيه، لكن الشيطان أخذ يغوي الناس حتى ينسيهم ذلك الدرس الذي تعلمه آدم قبل أن يهبط إلى الأرض. لذلك ينبغي علينا إخوة الإسلام أن نضع ذلك الدرس نصب أعيننا. وهنا في مسيرة الدعوة من آدم إلى نوح إلى هود إلى صالح إلى إبراهيم، إلى أن نسير بالدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أنه ما من أمة من الأمم إلا ووقعت في الشرك، مع أنهم أبناء الموحدين، فكان آدم موحد، ومع ذلك فإن من ذريته من وقع في الشرك حتى أطبق القوم في زمان نوح على الشرك وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكأننا نفهم أن الشرك يدخل على أبناء الموحدين، وأن الشرك هو المقصد الأعظم لإبليس، لأنه يدخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إبليس هدفه إدخال الناس النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا عرفنا هذه المقدمة الطويلة عرفنا أن رب العزة ما أرسل الأنبياء إلا ليعلموا الناس التوحيد، والتوحيد الذي جاءوا يعلموه هو هدم الشرك من تعظيم غير الله ودعائه والطلب والمسألة، وإنما وقع ذلك في الصالحين بتعظيمهم وتصويرهم ورفع قبورهم والدعاء عندها والطلب والمسألة عندها. فلما بعث الله عز وجل نبيه ورسوله أمره بهدم الأصنام وبدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته ودعائه والإخلاص إليه، فصارت على ذلك القرون، وأخذ الشيطان يعمل بعمله الذي عمل به في أبناء آدم وفي ذرية نوح وفي أبناء الأمم من بعده، أخذ الشيطان يعمل في هؤلاء حتى بلغ بهم الضعف مكانا عاليا، فاندثرت عند الناس علوم الإسلام ونسيت فيهم دعوة التوحيد ورفعت القبور ودعاها الناس من دون الله. وقع ذلك في كل أرجاء العالم الإسلامي، حتى وقع في مكة والمدينة، وقع في بلاد الحجاز ونجد وسائر هذه البلاد، في جزيرة العرب وفي اليمن وفي مصر وفي السودان وفي المغرب وفي سائر بلاد المسلمين وقع ذلك الشرك، وكان لمصر نصيب وفير من ذلك. وإنما يرجع ذلك النصيب الوفير لأنها كانت قبلة الكثير من أهل الفرق، فإن من أول أهل الضلال الذين قصدوها الفاطميين، وهم أصل الفاطميين في مصر من منطقة الإحساء والقطيف من القرامطة، أصلهم من هناك، ثم نزحوا إلى بدعوتهم إلى العراق، ومنها انطلقوا إلى المغرب حيث أباضوا وأفرخوا هناك، وتأسست دولة العبيديين التي عاونها في المجيء إلى مصر يهودي اسمه يعقوب بن كلس، بعد أن عرف حال مصر وخبر أمورها ذهب إلى هناك ووجد جماعة من اليهود على باب العزيز، العزيز الخليفة الفاطمي المعروف، فحثه على المجيء إلى مصر وزين ذلك له، ثم جاءت فمكثت قرونا، وتفرع من الدولة الفاطمية النصيرية والبهرة والدروز الذين يحتلون كثير من بلاد المسلمين. هذه لما انقشعت الدولة الفاطمية عن مصر، مع أنها أسست فيها الأزهر وبنت فيها قبور، بنت فيها رفعت فيها كثير من القبور التي يطاف بها، بقي لها آثار، أرادت الدولة الفاطمية أن ترجع مرة أخرى بعد أن كسرت بصلاح الدين الأيوبي والظاهر ببرز، بعد أن كسرت بهذه الدول هذه الدعوات، بثت كثير من الشيوخ الذين يستقطبون الناس حولها على أمل أنهم إذا رجعوا مرة أخرى وجدوا لهم أعوان. فمن أمثلة هؤلاء الشيوخ أن بثوا البدوي الذي ذهب إلى طنطا، وإبراهيم الدسوقي الذي ذهب إلى دسوق، وأبي عطاء الله السكندري الذي ذهب إلى الإسكندرية، وغير هؤلاء ممن جمعوا حولهم جماعة من الدراويش وأخذوا يجمعونهم على محافل الذكر. صارت هذه وبقيت هذه الطرق، وكانت تلقى مقاومة من علماء الإسلام، وهذه أمور مكتوبة مقررة، قررها شيوخ الإسلام في كتبهم، كتبها في بداية والنهاية ابن كثير، وتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم عنها الذهبي، وتكلم عنها غير من المؤرخين. لكن موت العلماء تدريجيا وطغيان هؤلاء على العامة ودخولهم وانشغال الناس بأمر الدنيا وتعلقهم بالأمر الميسور، يستطيع أن يذهب إلى شيخ فيبث إليه ما عليه فيلقي الذنوب التي عليه، هذا أمر تأثر به الكثير من الناس، حتى جاءت القرون المتأخرة، القرن الثالث عشر الهجري والرابع عشر الهجري، وقد أطبقت دعوة الشرك حتى صرت لا ترى في مصر على سبيل المثال رجلا إلا وينتمي إلى مذهب من مذاهب الفقهية وطريقة من الطرق الصوفية، فيعرف بنفسه فيقول فلان الطنطوي بلدا، يعني يذكر باسم بلده، الشافعي مذهبا، الأشعري مشربا، الرفاعي طريقة، فلا بد أن يذكر أن له طريقة كأنها من وسائل التعريف، وينقلون كلام قد يحمل معاني صحيحة لكنهم ينقلونه بمعان خاطئة من مثل من هذا الكلام، أن يقول من لا شيخ له فالشيطان شيخه، وإنما يقصدون شيخ له يعني أن يكون مريد، ثم يتطاولون في ذلك فيقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله، واعلم أن شيخك أن رياء شيخك أفضل من إخلاص نفسك، وأن شيخك جاسوس قلبك، وهكذا هذا الكلام يتداولون. ثم كان لشيوخ هؤلاء المتصوفة والذين يأكلون من هذه النذور صبر بأبنائهم، أن دفعوا بأبنائهم إلى مناصب التعلم فصبروا على تعلم علوم القرآن وتعلم علوم الحديث وتعلم، حتى صرت تجد علوم الحديث وعلوم القرآن عند المتصوفة. ولذلك ليس من العجيب أن تعرف أن هذا في العالم كله، بحيث أنك تجد مخطوطات الكتب الإسلامية موجودة في مكتبات الدنيا تحت اسم إيه؟ تصوف. تصوف يعني لو قرأت مثلا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تجد الكثير من هذه المخطوطات وجدت في مكتبات مختلفة تحت اسم تصوف، يقول لك موجودة في تحت اسم التصوف رقم كذا، كأن كلمة تصوف أصبحت تشمل عند الكثير من الناس علوم الإسلام، وهذه طامة كبرى، طامة كبرى أن يصبح التصوف بديل عن كلمة الإسلام، ويصبح كلمة فلان متصوف يعني هذه سمة المدح، سمة المدح، لكن لم يخلو العالم الإسلامي من دعوات تجديدية لإحياء الدعوة الإسلامية، لأن رب العزة سبحانه وتعالى جعل هذه الدعوة باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والظهور ضد الخفاء، ظاهرين على الحق، والظهور على الحق يعني الظهور بالقول بالنص والظهور بالتطبيق والعمل والامتثال. مصر كان لها وكان فيها رجال بيسعون إلى دعوة التوحيد، ولا أنسى إخواني أنني كنت أرى بعض الرجال الفقراء الضعفاء الذين يعرفون دعوة التوحيد ويأتون إلى القرى ويتكلمون فيها في هذه الدعوة، ولكن الكثير من الناس لا يلتفتون إليهم. إن كان لا أريد أن تجرني هذه الجزئية، وهي جزئية هامة جدا، إن دعوة التوحيد لم تمت وكانت عند الكثير من العلماء الذين يعملون دعوة منفردة، دعوة منفردة إلى التوحيد. لكن شيوخ أنصار السنة كانوا من بين هؤلاء، أو بعضهم كان من بين هؤلاء، إلا أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل ذلك الدين محمي يريد حمايته ويكتب له نصره ورفع لواءه، فرب العزة إذا أراد أمرا وقع. فكان مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية واسمه الشيخ محمد حامد الفقي، كان رجلا متخرجا في الأزهر، ودرس في الأزهر كما درس غيره وتخرج في كلية أصول الدين، ثم تعرف على بعض دعاة التوحيد فقرأ، وكان نهما في القراءة فأعجب بهذه الدعوة، وكان إماما وخطيبا لمسجد بجوار القصر الملكي في عبدين، المسجد كان اسمه مسجد الهدارة، وأخذ يخطب وتجمع حوله الناس، وكان ذا خطبة طويلة، خطبة طويلة، فكان يجتمع الكثير من الناس إليه، حتى حدثت وشاية إلى القصر الملكي في الشيخ حامد لمجاورته له، فكان انصدر مرسوم ملكي بفصله من الأوقاف. فذهب خرج من المسجد ولا حيلة له، وعمل عند مصححا في مطبعة محمد رشيد رضا رحمه الله، الشيخ المعروف على الحقيقة محمد رشيد رضا له تاريخ مجيد، وإن كان الرجل بدأ أشعريا إلا أنه انتهى الأمر به إلى منهج السنة، وإن كان بقيت عنده بعض التأثرات العقلية، لكن محامله كثيرة. هذا الرجل صاحب فضائل عظيمة جدا في نشر الدعوة الإسلامية، وكانت له في أواخر حياته علاقات طيبة جدا مع الملك عبد العزيز، وكان له يعني جهود طيبة جدا في أمر الدعوة، حتى أنه أسس مدرسة كان كبار شيوخ الدعوة في مصر تلامذة فيها. كبار شيوخ الدعوة كان الشيخ حسن البنا والشيخ حمد الفقي والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغير هؤلاء، والذين صاروا بعد ذلك شيوخ الأزهر درسوا في مدرسة رشيد رضا. عمل الشيخ حامد في مطبعة الشيخ رشيد رضا، وكان رجلا سياسيا، كان يعني صاحب علاقات طيبة، فكان على علاقة بالشيخ محمد عبده، وعلى علاقة بمحب الدين الخطيب، على علاقة واسعة جدا، فاستطاع انه يتصل ببعض هؤلاء ليعيد الشيخ حامد الى الخطابة في المسجد. لكن هذا الحدث بين للشيخ حامد وتلامذته ان العمل الفردي يزول بزوال صاحبه ويموت بموته، فكانوا يجتمعون في مقهى، ليس لهم دار يجلسون فيها، انما يجتمعون في مقهى ويتدارسون بعض كتب السنة على هذا المقهى. ظل هذا الامر طويلا، وفكروا في انشاء جماعة، في انشاء جماعة. كان ذلك في سنة 1926 ميلادي، وفي سنة 1346 هجري. هذه الدعوة وجدت أصداء عند الكثير من الناس، فاجتمعوا واستطاعوا أن يؤسسوا في حي من أحياء عبدين، في حارة تسمى حارة الدملشة، دارا صغيرة بدأ الناس يجتمعون فيها ويتدعو لدعوة السنة. إلا أن ذلك وافق أحداث طيبة، كان هناك في مدينة دمياط، وهي على مصب أحد فرعي النيل مع البحر الأبيض، البحر المتوسط، كان هناك رجل من العلماء اسمه الشيخ محمد عبد الحليم الرمالي، وكان رجلا من دعاة السنة، وكان قديما في الأوقاف، أقدم من الشيخ حامد وأكبر منه سنا، وكان هذا الرجل قد عمل بالدعوة هناك في دمياط، وأنشأ جماعة سماها جماعة الاعتصام بهدي الإسلام في دمياط، ثم وافق أن انتقل من دمياط إلى القاهرة في التوقيت الذي يفكر فيه الإخوة في إنشاء جماعة أنصار السنة المحمدية، فحفزهم على ذلك وساعدهم، حتى أنه بمجرد أن تأسست جماعة أنصار السنة المحمدية حلوا جماعة الاعتصام بهدي الإسلام، وأنشأوا فرع لجماعة أنصار السنة المحمدية، فكان تقريبا أول فرع للجماعة هناك. كان في منطقة دمنهور والإسكندرية رجل اسمه الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي سود الأف نجدي، وكان الرجل يقوم بدعوة التوحيد ولا يكف، وكان دائما في أمر الدعوة إلى الله في أمر التوحيد. وتوفي الرجل من سنوات قريبة، يعني عاش بعد الشيخ حمد حياة طويلة. لذلك كانت ثاني المدن التي تجاوبت مع هذه الدعوة دعوة الإسكندرية. وكان أيضا هناك من الرجال ممن يقومون بهذه الدعوة الشيخ محمد عبد السلام الشقيري، كان يقيم في قرية في مدينة اسمها الحومدية، وكان عاملا في مصنع السكر هناك، وكان يقوم أيضا بدعوة التوحيد ونبذ الخرافات. وافق أيضا هذا رجل في سوهاج الصعيد اسمه الشيخ أبو الوفاء محمد درويش، وكان متحرر الفكر، لم يكن في الأصل سلفيا، إلا أنه كان متحرر الفكر ينكر على الناس اللجوء إلى القبور والدعاء إليها، فكان يدعو بهذه الدعوة. فلما سمع بدعوة أنصار السنة المحمدية واتجه إليها، تعرف على دعوة التوحيد وأخذ يدعو بها. فكأن نشأة الجماعة، وإن كان بدأ بهذه الأزمة، إلا أنه أخذ يجد تجاوب هناك، وأخذ الشيخ حامد يرحل هو وإخوانه للدعوة في أماكن في كل القرى والبلاد في مصر، وكانوا لا يكفون عن الدعوة ليلا أو نهارا، وتجاوب معهم كثير من الدعاة، وكانوا يلقون عنة شديدا، يعني إذا قلت أنهم كانوا يضربون وكانوا يهانون وكانوا يطردون، وكانوا يلاقون الكثير من سائر الناس. ولا أنسى مثلا أن رجل رحمه الله كان اسمه الشيخ محمد الموجي، وكان في قرى حول مدينة شربين، وهي من أعمال مدينة المنصورة من الدقهلية، كان يذهب هناك في بعض القرى فيدعو بدعوة التوحيد والناس يطردونه، حتى اشتد به الأمر فضربوه، فلما ضربوه سجد على الأرض فأطال السجود، فوقف الناس ينبهرون، نضربك فتسجد؟ فسألوه لماذا تسجد؟ قال دعوة التوحيد ستنتشر هنا. قالوا من قال لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب. وصدق حدث الرجل، يعني هذه المنطقة من البلاد فيها دعوة التوحيد من فضل الله عند النساء وعند الرجال. كان في الجامع الأزهر يقوم ناس بدعوة التصوف، مثل الشيخ صالح الجعفري والشيخ عبد رب سليمان، وكان هؤلاء يقومون بدعوة باطنية، دعوة تصوف مليئة بالخرافات، ويجلس إليها الناس، وكانوا من فضل الله من أكثر الناس دعوة إلى دعوة التوحيد، رغم أنهم باطنيين ودعوتهم. فكان كل من يذهب هناك وينقش يسأله، يقول أنت من أتباع جاحد الشقي؟ يقصد بجاحد الشقي حامد الفقي. أنت من أتباع جاحد الشقي؟ فيبدأ الناس يسألون من يقصد، يقول يقصد رجل في عبدين اسمه حامد الفقي. فيذهب الناس يسمعون الى حامد الفقي، فيسمعون كلاما طيبا، حتى ان الكثير ممن صاروا عمدا للدعوة انما خرجوا من مجلس هذا الرجل يريدون قتل حامد الفقي، يريدون قتله، حتى ذهبوا الى هناك، ومنهم من ذهب معه عصا غليظة او ذهب معه سكين او غير ذلك، فيجلسون يسمعوا فيجدون كلاما عجيبا، الرجل ليس بكافر كما تقولون، الرجل يصلي، والرجل يقول لا اله الا الله، والرجل يقرأ القرآن، والرجل يدعو الى السنة. فكان هؤلاء الحساد هم اكثر من صدر دعوة، من صدر الرجال الى السماع الى هذه الدعوة. وافق ايضا ذلك في رحيل الشيخ رشيد رضا الى المملكة ان تعاون معه الشيخ حامد الفقي في طباعة الكتب للمملكة بعد ان كانت تطبع في الهند، كانوا يلجؤون لطباعتها في الهند فوجدوا من يقوم بطباعتها في مصر وفي التصحيح مثل هذه الامور، وانشغل الشيخ حامد انشغالا عجيبا في ابراز كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم التي توجد بصورة مخطوطات في دار الكتب، وتعاون معه بعض الموظفين في دار الكتب حتى ان الكم الهائل الذي اخرجه الشيخ حامد من مطبوعات من كتب شيخ الاسلام ابن القيم وابن تيمية ادى الى سرعة في الاخراج كانت ينم عليها كثرة الاخطاء الموجودة، ولذلك ما من كتاب حققه الشيخ حامد الا وحقق بعده رجال واستدركوا عليه اخطاء، وهذه الا ان الرجل يرى امامه سيل كبير من الكتب يحب ان يعرف الناس اليها، فكان يسرع بطباعة الكتاب وبنقله ولا يأخذ منه من الوقت الكافي ان يحقق ويدقق تدقيقا جيدا بحيث يحتاج الى استدراك، وكان كثير من المقدمات يعهد بها الى بعض اخوانه كشيخ عبد الرحمن الوكيل مثلا يكتب هذه المقدمات للكتب. فلما انتقل الرجل الى السعودية مكث هناك 3 سنوات واسس مجلة كانت تصدر في مكة اسمها مجلة الإصلاح. مكث هذه 3 سنوات ودعوة التوحيد موجودة في مصر، لكن كان يعتريها اعتراها بعض الركود، حتى عاد وتعاون مع إخوانه مرة أخرى وأنشأوا مجلة، يعني كانت هذه المجلة تسمى بمجلة الهدي النبوي بعد، وكتب في اول مقال وهي اخت الاصلاح التي اصدرتها التي كنت احررها في مكة، اصدر مجلة هذه النبوة التي مكثت في حياته سنوات، كانت منبر للدعوة الى الله عز وجل. اخذ الشيخ حامد يحث اخوانه على الانتقال بالدعوة واسس مجلة لما صارت مطبوعة وتنشر كانت لسان حركة تنتقل، فنشرت في عددها الاول اسماء هيئة كبار العلماء في الجماعة، كان على رأسها الشيخ محمد عبد الحليم الرمالي ومن افراد، وكان اخر واحد فيها الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان يعني فيها جمهرة من المشايخ. حصل يعني خلاف بين الشيخ حامد وبين بعض اصحاب الطرق الذين وشوا به في هذه المرة الى الازهر، حتى اصدروا قرارا بفصله وعقدوا له محاكمة، فكان هذا المأزق الجديد فتح جديد لامر الدعوة، لانه جلس امام مجموعة من المشايخ الكبار فوجد له اعوان في داخل الازهر مثل الشيخ محمد الشيخ عبد المجيد سليم الذي كان مفتي الديار المصرية ثم صار بعد ذلك شيخ للازهر، والشيخ شلتوت الذي صار بعد ذلك شيخا للازهر، كان عدد كبير الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الذي كان شيخا لكلية اللغة العربية وله كتابات جيدة. هذا المأزق ايضا احدث فتحا جديدا في امر الدعوة في انتقالها الى رجال الازهر، وصارت المجلة تنشر كثير من المقالات للشيخ محمد بن عبد الحميد وللشيخ محمد بخيمر وللشيخ شلتوت وللشيخ عبد المجيد سليم وغير هؤلاء، كانوا يأتون الى، حتى ان الشيخ عبد المجيد سليم كان يحضر كثير من الاجتماعات التي تحدث في دار الجماعة. الشيخ حامد لم يطل به العمر فتوفي رحمه الله عن 64 عاما وتولى الجماعة بعده الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله الذي لم يستمر في رئاسة الجماعة إلا أشهر دون العام، يعني قاعد 10 أشهر أو 11 شهرا قريب من ذلك، لأنه كان أصلا بيعمل في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية. فلما استتب أمر الجماعة عهد برئاستها إلى الشيخ عبد الرحمن الوكيل ورجع هو إلى السعودية. الشيخ عبد الرحمن الحقيقة نهض بالجماعة نهضة طيبة وأخذ يتحرك، وكان نائبه رجل من كبار العلماء من أمتع من نسمع لهم في الكلام في أمور الاعتقاد، الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله. استمرت الجماعة في الدعوة إلى الله إلى أن حدث مأزق آخر. مأزق يا إخواني، لا تخافوا من الشدائد فإن الله عز وجل ينشر بها دينه. المأزق الآخر هذا أنه صدر قرار جمهوري بإصدار بإدماج جماعة أنصار السنة المحمدية في الجمعية الشرعية. من فضلك الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله. استمرت الجماعة في الدعوة إلى الله إلى أن حدث مأزق آخر. مأزق يا إخواني، لا تخافوا من الشدائد فإن الله عز وجل ينشر بها دينه. المأزق الآخر هذا أنه صدر قرار جمهوري بإصدار بإدماج جماعة أنصار السنة المحمدية في الجمعية الشرعية وإلغاء أنصار السنة، فصارت كل مباني أنصار السنة وفروعها في مختلف المحافظات مكتوب عليها الجمعية الشرعية فرع كذا، حتى أن المركز العام مكتوب عليه الجمعية الشرعية فرع عبدية. كثير من شيوخ الجمعية الشرعية لم يستقبلوا الأمر استقبالا حسنا، إلا أنه جعلوا على الجمعيتين معا، لم يجعلوا شيخ رئيس الجمعيتين، لما جعلوا لواء فريق اسمه فريق عبد الرحمن أمين، وكان رجلا ممن يرتدون مسجد الحسين والسيدة، وكان رجل متصوف، لكن هذا قرار جمهوري ولا مناص عنه. هذا الأمر أدى إلى مسائل طيبة جدا جدا ينبغي ألا نخاف من وقوع أحداث، إنما علينا أن نلتزم بالمشروع ونعمل كما أمر الله والذي ينشر دعوته هو رب العالمين. أدى إلى أمرين. الأمر الأول أن بدأ الفريق عبد الرحمن أمين يجلس ليسمع الخلاف الحادث بين أنصار السنة كدعوة سلفية وبين الجمعية الشرعية كجمعية أشعرية تدافع عن العقيدة الأشعرية دفاعا جيدا، فبدأ كل منهم يسمع إلى الآخر، فانتقلت القناعة بالدعوة السلفية إلى الجمعية الشرعية، بحيث أنك لا تكاد ترى الجمعية الشرعية إلا وهي جماعة أقرب ما تكون إلى الدعوة السلفية، وفي مساجدها يدعى إلى التوحيد وإلى نزل الشرك والخرافات وغير ذلك، على خلاف مثلا ما كان كتب مؤسسة زي كتاب العدل الوثيق في سلوك أفضل طريق الذي كان يحمل من الخرافات الأمر الكثير، وكتاب الفتاوى الأمينية الذي يبدأه بقوله من قال أن الله في السماء كفر. يعني انتقلت الجماعة فأصبحت ليست دعوة التوحيد قاصرة فقط على جماعة أنصار السنة المحمدية، لكن أدى هذا إلى أمر آخر، وهو أن شعر كثير من دعاة الجماعة إلى التضييق، إلى التضييق وهم داخل جماعة أنصار السنة وهم داخل الجمعية الشرعية، فبدأوا يلجأوا إلى عمل جمعيات مستقلة ليست ذات فروع كجمعية الإخلاص التي كانت في شبرا، وجمعية فجر الإسلام وفجر الإسلام، وجمعية دعاة التوحيد والسنة، وأخذ يبرز أفراد منفردين كالشيخ جميل غازي مثلا لما ظهر في جمعية دعاة التوحيد والسنة التي كانت في الزيتون في شارع العز بالله، وهكذا بدأت هذه الدعوة تنتقل، بحيث انك اليوم لا تستطيع ان تقول ان دعوة التوحيد منحصرة في داخل مساجد انصار السنة، تجدها في مساجد انصار السنة وفي غير مساجد انصار السنة، وتجد كثير من المساجد باسم التوحيد تابعة للجماعة، ومساجد اخرى باسم التوحيد ليست تابعة لجماعة انصار السنة المحمدية، وتكاد تجد ما تسمعه من دعوة التوحيد في مساجد الجماعة وفي غيرها دعوة الى دعوة صحيحة الى امر التوحيد من فضل الله ورحمته. طبعا كان هذا الادماج جهود لبعض الرجال، كان على رأسهم الشيخ محمد عبد الجليل الشافعي رحمه الله الذي حاول اعادة الجماعة الى الظهور مرة اخرى، الى التسجيل مرة اخرى، وفعلا افلح. كان في ذلك الوقت مجلة الهدي النبوي قد انقطعت عن الصدور بعد ان مكثت قرابة 28 عام تصدر، حاول بعض الناس اصدارها قبل ذلك في فترة الادماج مثل الدكتور امين رضا وهو من كبار الاساتذة في الطب في الاسكندرية، ولكن كان ابوه وامه من اصول الدعوة في انصار السنة، لكن لم يفلحوا في اصدارها وقتا طويلا. انتهت مجلة الهدي النبوي واعيدت الجماعة الى التسجيل، وكانت مجلة الهدي النبوي اصحاب الامتياز فيها ورثة الشيخ حامد، وكانت هذه الاحداث قد اثرت عليهم تأثيرا واضحا، بحيث لما ارادت الجماعة ان تعيد مجلة التوحيد لم يسهل التفاهم معهم، فانشأوا مجلة اخرى اصحاب الامتياز فيها ليسوا افراد، ولكن الجماعة هي مجلة اخرى، هي مجلة التوحيد التي تسير الان بفضل الله في عامها 27. الشيخ محمد يعني ذكرت انه الرئيس الاول كان الشيخ محمد الفقي، الثاني كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الثالث عبد الرحمن الوكيل الذي وقع في وقته الادماج، وانتقل هو الى مكة في جامعة ام القرى، وكان رئيسا لقسم العقيدة هناك وتوفي هناك، ثم تبعه الشيخ محمد خليل الراس ايضا في خلفه في منصبه كل هذا، والجماعة في الادماج، وكان يرجع في الصيف حتى رجعت الجماعة مرة اخرى الى التسجيل بجهود بعض الدعاء، وكان على رأسهم الشيخ محمد عبد الجليل الشافعي، وكان اسمه رشاد الشافعي اسم الشهرة له. الاخذ يدعو طبعا لعل بعضكم يعرف ابنه عبد المجيد في داعي من دعاة مركز الدعوة في دبي، عبد المجيد الشافعي ابن الشيخ رشاد الشافعي هو اللي يعتبر يعني المؤسس الثاني، يعني الجماعة لما ادمجت كان هو اول رئيس لها بعد الاعادة، ثم كان هناك من الشيوخ الذين يعملون في المملكة الشيخ محمد علي عبد الرحيم كانت له جهود طيبة، انتقل يعني رجع من السعودية وانتقل عاد الى الاسكندرية للعمل في الدعوة، فقدمه اخوانه ليكون رئيسا للجماعة، وتنازل له الشيخ رشاد الشافعي رحمه الله. بقي الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله 17 عاما رئيسا للجماعة، ومع انه كان مقعدا الا انه كان لا يكف عن الحركة، حتى انه كان يحمل، كان يحمل يعني الناس يشيلون يرفعونه، يعني لا يستطيع صعود السلم ولكن يرفعونه، وكان لا يكف مع هذا، لا يكف عن الحركة ولا عن الكتابة ولا عن الاتصال، ويعني كان شعلة نشاط مع انه مريض هذا المرض المقعد. وماتت زوجته وهو في هذه الحاجة الشديدة، ثم جاء اخوه وبقي في خدمته عاما، ثم مات اخوه وكان اصغر منه، ثم اضطر في هذه السن الى ان يتزوج امرأة كانت من الداعيات. ثم يعني الرجل كانت له جهود في الدعوة طيبة، توفي رحمه الله في أواخر حياته. بدأت الجماعة في الاتصال ببعض الدول الخليج والجمعيات الأخرى، وتنتقل المجلة وانتشرت انتشارا طيبا حتى توفي رحمه الله في سنة 1992 للميلاد. ثم كان أن دفع لي إخواني إلى العمل في أمر الجماعة، والجماعة الآن من فضل الله رب العالمين لها فروع بتنتشر في كافة أرجاء مصر، لها فروع تقترب من 150 فرع في مختلف مصر، ولها مساجد تبلغ 1700 مسجد، كلها تقريبا مساجد يصلى فيها الجمعة، ولها معاهد رياض الدعاء ومجلة التوحيد يطبع منها الآن أكثر من 40,000، وتصل بالإهداء إلى عدد كبير من أئمة الأوقاف ومن المسؤولين ومن الخطباء، ويصدر منها إلى خارج مصر ما يزيد عن 2,000 نسخة. يعني 40,000 هذه توزع في داخل مصر بالكامل، وفي قرابة ما يزيد عن 2,000 نسخة أو 2,500 بترسل إلى مختلف البلاد خارج مصر، منها ما يصل إلى أمريكا، ومنها مثل إنجلترا وأستراليا وألمانيا والمغرب العربي، وحتى هناك أعداد بتصل إلى قلب فلسطين منها، وأظن هنا يأتي هنا أعداد طيبة لا بأس بها في البحرين. والحمد لله يعني الدعوة بيصلها، المجلة بيصلها خطابات مستمرة سواء بالإفتاء أو بالمقالات أو بالتوجيهات والإرشادات، ونحن نسعد بكل ما يكتب إلينا في المجلة. أريد أن أشير إلى أن الجماعة انتهجت بجوار الجانب الدعوي الجانب الخيري، مثل إقامة المستشفيات الخيرية ومساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وبناء المساجد وبناء دور تحفيظ القرآن. فالحمد لله يعني هذه النهضة موجودة وطيبة من فضل الله رب العالمين. الجماعة لها رجال، هؤلاء الرجال منهم من قدر الله عز وجل له أن ينتقل إلى مختلف البلاد فيدعو بهذه الدعوة، لكن هذه الدعوة لها أثر واضح في بلاد أوروبا وأمريكا، فبيذهب هناك الداعي من الدعاة الذي يذهب إما تحت أي ظرف أو تقدير فيقيم دعوة إلى الله عز وجل ويفتح الله عز وجل عليه فتحا. ولقد قام بعض إخواننا في أمريكا بافتتاح مدرسة اسمها مدرسة النور ومسجد الإيمان، ثم من أشهر قليلة كنا نفتتح مركز إسلامي هناك في نيويورك، ونيويورك كما تعلمون من أزحم مدن العالم، ويعني أكبر مدينة في أمريكا. فكان هناك معبد يهودي اشتراه إخوانكم ويحولونه إلى مسجد ومركز إسلامي، وهو على مساحة طيبة وبيعم الكثير من المسلمين، وهم الآن أيضا يفكرون في عمل مدرسة إسلامية هناك، لأن المسلمين هناك في ضياع عجيب وفي ضياع شديد. يكفي أن أقول، وهذا كلام مكتوب في افتتاحية مجلة التوحيد لعدد الانتشار، أنه لا يوجد لمسلم هناك حفيد مسلم، لا يوجد لمسلم هناك حفيد مسلم، وهذا مرجعه إلى أن المسلمين ليست لهم مدارس يعلمون فيها ولا مجتمعات يلتفون حولها. ولو أنهم علموا أبنائهم في مدارس إسلامية لخرج الولد وهو يعرف الإسلام ويعتز به. ولا أنسى أنني لقيت من أبناء المسلمين من الدعاة من يبلغ 10 سنوات ودعا إلى الإسلام وأسلم على يديه بعض الصبيان من أمثاله. ولا أنسى أن هناك أنني لقيت شاب مسلم متزوج بامرأة كافرة والمرأة لها بنت من سواه، وهذه البنت أسلمت وتقوم بالدعوة إلى الله. فالأمر كأن الأمر يحتاج منا إلى جهد وإلى عمل وإلى حركة. واعلموا أن الله لا يضيع عمل العاملين، عمل المخلصين، عمل الدعاء. واعلموا أن الأزمات التي تمر بتاريخ الإسلام إنما توقظه وترفعه وتظهره لا تميته، لأن رب العزة هو الذي قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سأل يسأل: هل تجد جماعة أنصار السنة المحمدية مضايقة من الجهات الرسمية الدينية كالأزهر ووزارة الأوقاف؟ وما مدى تواجد دعاة أنصار السنة بين أساتذة جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية الأخرى في جمهورية مصر؟ أيها الأحباب الكرام، متى وجدتم الدعوة طريقها مفروش بالورود؟ اعلموا أن طريق الدعوة إن فرش بالورود ترأسها أهل النفاق الذين يريدون الدنيا. فلا بد أن نعلم أنه في كل زمان ومكان الدعوة إلى الله طريقها يمر بالصعاب، ولكن الصعاب لا تزيدها إلا شدة ومكانة. الحمد لله رب العالمين بيفتح فتوح عظيمة وجليلة. من هذه الفتوح أنه من 5 سنوات فتحت جامعة الأزهر لحملة المؤهلات العليا الدخول في الكليات، كليات الأزهر. فدخل كثير من أبنائنا إلى الأزهر وتخرج الكثير منهم الآن، والكثير منهم يحاول في الدراسات العليا. والكثير من أبناء الأزهر ومن أبناء كلية دار العلوم يعرفون الآن الدعوة السلفية ويدعون بها، لأنهم إما أن يكونوا تخرجوا أصلا في مساجد جماعة أنصار السنة المحمدية أو في مساجد الجمعية الشرعية أو في غيرها من المساجد التي تدعو بالدعوة السلفية. فالدعوة السلفية الآن معروفة. الصوفية كانت كما قلت سابقا موجودة في كل قلب وفي كل بيت. الصوفية الآن قوية في معاقلها، في معاقلها. يعني اللي كان يريد الصوفية يذهب إلى أي مكان في مصر، لكن الآن الذي يريد الصوفية يذهب إلى الحسين أو يذهب إلى السيدة أو يذهب عند البدوي ليرى الصوفية. فهي في معاقلها قوية، لكن إذا خرجت خارج هذه المعاقل فإنك لا تكاد تجد لها أمر دعوة كالسابق. والله شيخ سؤال يسأل يقول: إذا كان هناك اتصال وثيق بين الشيخ رشيد رضا وحامد الفقي وحسن البنا، فلماذا لم تتأثر دعوة الأخوان المسلمين بدعوة الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ حامد الفقي؟ أحباب الكرام، التأثر الدعوات بعضها بالبعض أمر واقع ضرورة. يعني كتاب الفتح الرباني شرح ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني مصنفه، حد يعرف هذا الكتاب؟ هذا الكتاب صاحبه الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، والد الشيخ حامد الفقي، والد حسن البنا، والد الشيخ حسن البنا أبوه. ومعلوم أن الشيخ حسن البنا قتل في حياة أبيه، وأن أباه مات بعده بما يزيد عن 10 سنوات. يكتب الرجل في المجلد الأول منه في شرح بعض أحاديث الإيمان يكتب كلمات عن عقيدة التوحيد، ثم يضع بين قوسين وهذه عقيدتي، ويكتب عند الكلام عن القراءة على القبور والدعاء يعني عند بعض الحشر بعض الحديث، ويكتب ويقول وبعض إخواني يعارضونني وأنا من أنصار السنة. فإن كان رجل يقصد كلمة أنا من أنصار السنة بالمعنى العام، بالمعنى العام أنني أناصر السنة، لكنه إنما يقولها وفي وقت كان هناك تواجد بين أفراد من أنصار السنة يذهبون إليه يقول له يا شيخ أنت تقول كذا والدعوة. فلا شك يا إخواني أن الدعوة بابها مفتوح، لكن لا أستطيع أن أقول أننا نستطيع أن نوحد المشارب عند باب واحد. لكن عندما يسكت دعاة السنة ينتشر غيرهم ويظهر غيرهم، واعلم أن دعوة أن الدعوة تجد لها دعاء إذا تحركوا بها، أما إذا تقوقعوا وجلسوا فلن يجدوا في ذلك دعاء إلى الله رب العالمين. واعلم أن طريق الجنة واحد والتعرف على التوحيد، ليس هناك طريق للجنة غير هذا، ليس هناك طريق للجنة غير هذا، فينبغي أن نحرص عليه الحرص كله. بمعنى إيه؟ أنا في زيارة من زيارات أمريكا استمرت هالزيارة 45 يوم، فاستطعت إن أنا أدخل إلى أماكن كثيرة وأتعرف على مشكلات المسلمين هناك. ثم حضرت في أواخر هذه الزيارة مؤتمرا من مؤتمرات المسلمين هناك، فإذا بهذا المؤتمر يصب كل كلامه ومحاضراته على ما يفعله حسني وحسين وحسن وفهم صدام جابر كل هؤلاء. فتعجبت، المسلم هنا ليس لا يمكن أن يملك ولده ولا زوجه، وحفيده ليس على الإسلام بالمرة، ثم تكلمونهم عما يحدث في بلاد المسلمين؟ هل كلمتموهم إما أن يخرجوا من هنا أو أن يحافظوا على هوية الإسلام وعلى دين الإسلام؟ يعني حدثت إخواني حديثا صريحا في هذه المسألة، فرجعت من هذه الزيارة لأعلم أن الشيطان يريد أن يلهي الإنسان عن معاصيه وأخطائه التي وقع فيها بأخطاء الغير. هذه مسألة خطيرة يا إخواني، عندما تكلم مسلم كلمه على الأخطاء التي يقع فيها. رجعت منها فكتبت مقال بعنوان البطانة والأمان، البطانة والأمان. قلت في هذا المقال ومدير في التحية عدد من أعداد التوحيد، قلت فيه إن طائفة المصلحين اثنين، طائفة حول السلطان اسمها البطانة، وطائفة مع الرعية اسمها الوعاظ. الطائفة التي حول السلطان سكتت عن أخطائه وكلمته عن أخطاء الرعية، وقلنا هؤلاء جبناء لم يؤدوا الأمانة، إلا أن أسباب جبنهم يد بطش في يد السلطان، ألت بطش في يد السلطان وعطاء في يده، فخافوا من البطش وطمعوا في العطاء. فإذا بالوعاظ الذين مع الرعية يكلمون الرعية لا عن عيوبهم إنما عن عيوب السلطان، ولا يقول لهم الناس لم تؤدوا الأمانة، وتراهم تكلموا عن عيوب السلطان وليس في يد الرعية من آلة بطش ترهب، وليس عندهم عطاء يطمع، فإذا ففيما طمعوا ولما تركوا هؤلاء حتى طمأنوهم أنهم مسلمون صالحون طيبون، وإنما الأخطاء كلها من السلاطين، وهذا ليس هو طريق الإسلام. إنما طريق الإسلام أنك إن وجدت عند أحد ونصحته تنصحه في مواجهته، كما قال بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل لما لا تعرف عثمان، قال أو كلما نصحته أخبرتك. إذن الذي ينبغي على العلماء أن يناصحوا السلاطين بغير أن يخبرونا، أما أن يقف الناس ليشهروا عيوب السلاطين فيطمئنون أننا ليست عندنا عيوب وأننا مسلم صالح طيبون، فيجعلوننا نخلد إلى الأرض وننسب الأخطاء إلى الغير، فهذا ليس هو طريق الدعوة إلى الله. فعلينا إخوة الإسلام أن نحرص على أن ندعو الناس إلى دين الله كل فيما يخصه ويحتاجه. إذا وصلت إلى الأمراء حدثتهم، وإذا لم أصل إليهم فقد عافاني الله من هذا وكلفني بغيره، فلا أترك التكليف الذي أنا به مكلف لأتلبس بتكليف سواه، لأن الله كلفني ما أطيق. فإن أديت هذه الأمانة فتح الله عز وجل لي غيرها من الأبواب، والله أعلم. نختم حديثنا بهذا السؤال. السؤال يطلب شيخ رجاء أعطونا صورة مبسطة عن الأزهر، وهل هم على عقيدة معينة أو منهج صحيح؟ أحبابنا الكرام، الأزهر جامعة إسلامية تدرس أولا لغة القرآن، هذه ليس فيها خلاف، وتدرس الفقه على مذاهب معينة، على المذاهب الأربعة، وهو فقه على مذاهب الأربعة، هذا فقه عن السنة، وتدرس علوم الحديث، وتدرس علوم التفسير، وتدرس الفلسفة، وهي مع العقيدة في قسم واحد. وهم وكثير من جامعات الدنيا يرون أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة، فمن عرف ذلك، حتى أنه بعض كتب الاعتقاد يكتب عليها مصنفها، وهي في كتب الدرس في الأزهر، أن هذا الكتاب يمثل العقيدة الأشعرية، ونحن نحب للطالب أن يتعرف على عقيدة أهل السنة، يعني احذر أن تظن أن هذه العقيدة الصحيحة. فالتعرف على عقيدة أهل السنة ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، لكن هذا لا يعني أن نهجر الأزهر لمجرد هذا الخطأ الذي فيه، ولا أن نتسامح في هذا الخطأ، لا نتسامح في هذا الخطأ ونقول ما هو ده تمام خالي من المخالفات، ولا نهجره، لأنه القرآن، تعلم القرآن وتعلم لغة القرآن وتعلم تلاوته وتعلم الحديث وتعلم التفسير، هذا كله من الأبواب التي نتعلم بها دين الله عز وجل. فعلى من يدرس في الأزهر أو من يتاح له فرصة الدراسة أن يواصل فيها، خاصة وأن الشيوخ يستطيعون أن يغيروا الأمر الكثير، لأن عندما يدرس المنهج الصحيح، المنهج الصحيح يدرسه رجل فاسد العقيدة يفسد الاعتقاد، وعندما يدرس المنهج فاسد الاعتقاد رجل صحيح الاعتقاد يعني يؤثر في تلامذته تأثيرا صحيحا، والله أعلم. إخوتنا في الله، نذكركم